السلام عليكم على موجة إذاعة نفزاوة مستمعين على موجة 100.9. مرحبا بكم، أصبحكم بالخير، وإلا على موقعنا راديو نفزاوة وبوانات. معكم زياد مرح فيه سعيد بمرافقتكم في برنامج الفاميليا. برنامجنا متنوع في فقراته ومواضيعه اللي تهم العائلة. الوحيد اللي نجم نتحكم فيه هو مستمعينا باتصالكم على الرقم 574-93-859 وإلا على موقعنا كما قلنا راديو نفزاوة وبوانات. نتحدث على علاقاتنا، علاقتي بروحي، علاقتي بغيري، علاقتي بأبنائي. نحاول نطرح بعض المواضيع الإشكال كان عالميا ولا عربيا ولا حتى جهويا. اليوم موضوعنا هو المطالعة داخل العائلة. إشكالية المطالعة ولت مطروحة بصفة كبيرة وتزايدت هجرة الأشخاص للكتاب. ثم شكون يرجع المسألة للتطور التكنولوجي اللي غير طريقة تعامل الإنسان مع الكتاب، لكن كيف نشوفوا الإحصائيات تزداد حيرتنا. العربي يقرأ 6 دقائق سنويا، والأوروبي 200 ساعة سنويا. كل 80 مواطن عربي يقرأ كتاب واحد. في أوروبا كل واحد يقرأ 35 كتاب سنويا. في تونس تقول الإحصائيات اللي 22.7 تقريبا ربع من السكان ما قراش حتى كتاب في حياته. شن هي الأسباب وشن هي الحلول وكيفاش نجم الرغب أطفالنا في عائلتنا في المطالعة؟ للموضوع هذا استدعينا اليوم السيد عمر بن صالح، رئيس جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها بصفته ناشط مجتمع مدني. ويرافقني زاد وسعيد جدا بحضوري مرة أخرى البروفيسور في الأنتروبولوجيا أستاذنا البشير التليلي. صباحكم الخير. صباح الخير سي عمر. صباح الخير سي بشير. نحب نسألكم في البداية، نبدو برواحنا، علاقتكم بالمطالعة وكيفاش تنظروا لها كان في العائلة ولا في المجتمع مقارنة بالأمس واليوم في علاقتنا بالكتاب. لكن نبدو معك سي بشير بعد ذلك سي عمر. شو أقول لك أنا بالنسبة لي أنا علاقتك أنت الشخصية ساعة بالكتاب تو كيفاش كانت قبل كيفاش كانت تو كيفاش تنظر لها المطالعة في حد ذاتها؟ يعني دائما حياتي أصلا عمري كامل بالنسبة لي أنا الكتاب عمري كامل لا أستطيع أن أتخلى عنه، لا يعني تخليت عن نفسي يعني وهذا منذ أن كنت صغير. يعني علمونا هاي المشكلة وين، كيف يعلموك؟ يعني إحنا وكنا صغار وقت كنا في التعليم الثانوي سنة أولى وثانية ثانوي، كنت قلت لك مرة زياد كنت الروم هنا، الروم علمونا كيف نقرأ وكان يجونا ويعطونا، أنا صغير يعطوني في نوفيلوبس نوفيل أوبسيرفاتور وقل لما نفهمهاش تو تفهم تقول تي فا كومبروندر تقول كيف لو بروند اقرا اي. وكانوا اساتذتنا يجيبوا في المجلات ويجيبوا في الكتب ويعطوا فينا، فهمت؟ خلينا نقول اكثرهم فرنسيين، استاذ العربي واستاذ السبور بركه، واستاذ العربيه بدي يعمل كيفهم، حتى هو بدي يدخلنا للسينما ويعني يعمل كيفهم. يعني هل الاستاذ اللي هو تقول انت ان غون فويون، يعني هو اللي علمك ويدخلك الميدان هذا الجديد. معنى بداية في علاقتك بالكتاب، فما شكون رغبك للكتاب بتبيع. في البداية بالطبيعة أولا يعني باختصار شديد باش ما نبقاش أمور شخصية أنا لا أريدها، لا احنا بدنا بالله مش نبدو بالواحد باختصار شديد. فما سببين. السبب الأول أمي كانت صعيبة ما تخرجنيش، لقيتك الوحدة هذيك ما تخرج تقول لي أقعد في الدار، العزلة شجعتك على ما تخرج. أنا ولدة هجالة، هي بويا مش موجود يعني متوفي، أقعد وما تخلينش نخرج، هي استبدادية يعني، فهمت؟ بارك الله فيها في هذا الاستبداد. بعد أنا لقيت لا سوليتود باسكو اسونسيلمون الفو افوار سيت سوليتود، يعني الوحدة، أي يعني اللي يعني اقطع مع الناس تو ريفيان ا توا ميم، ارجع لنفسك، فهمت؟ هذا أهم شيء. بعدها لقيت مباشرة أساتذتي اللي كثر خيرهم اللي قلت لك جايين يعني وفي وحدتك هذه سي البشير لقيت خير جليس هو الكتاب. قل ما عندي جيني باد شوية يعني بوخذني غامو أمام يعني ومع شكل مجاملة وكالقعدات الفارغة والكل غذني غامو أمام سي لا دوكوفيرت بوغ تو ديكوفغيغ. كاش تعمل لازمك تعرف أفكار الجيدين في المجتمع، يعني مش اللي يجي يكتب راه، حتى القش اللي يجي ما يصمدش، يصمدوا النورات في العالم، يفسد افلاطون مات قداش من عمر يعني 5 6 10 من كل واحد، هذوكم اللي تقرانهم فهمت؟ فأنت مع خير الناس في العالم. فهمت؟ تصور أنت في عود باش تمشي مع واحد قش تقعد معاه، تقعد مع أجمل الناس في العالم. وهذه يعني المطالعة يعني نعرفها يعني. سيعمر، في علاقتك أنت الشخصية ساعة بالكتاب والعلاقتنا بالكتاب بين أمس واليوم. بشير، علاقتي بالكتاب هي علاقة ممتدة منذ زمن. العلاقة هي علاقة عشقية بالأساس، معناها علاقة انطلقت منذ الابتدائي وأثني على شخص كان له الدور الكبير في تحبيبي للمطالعة وفي تحبيب الكتاب، وهو الله يرحمه سي الهادي جديدي مدير بالمدرسة الابتدائية بن ويل. كان يحبب فينا في الكتاب، وكان في كل صباح يجمعنا تحت الشجرة ويوزع علينا القصص، وكنا نقرأ تلك القصص قبل أن ندخل إلى قاعة الدرس. وكل تلك القصص التي قرأت إلى الآن منقوشة في الذاكرة، وإلى الآن أدين لتلك الفترة أو لتلك المرحلة بأنها علمتني الكثير، وبأنها قومت في الكثير، وبأنها وجهتني الكثير. ثم بعد ذلك في الثانوي ربي سيعمر لك سمحت في هذه اللقطة بتاع أنك تحت الشجرة وتقرأ في كتاب، لكن تتذكر أنت وقت الخطر في العمر الصغير لحاجتي به يعني في العائلة تحس أن عوالم أخرى مع ما اللي مدك القصة، تحس راحك وكأنك دخلت في أكيد عالم آخر. أكيد تحس والله لن أزيدك شيئا حينما أقول لك كل صور منقوشة في الذاكرة يوما بيوم، وكل قصة أكاد أتذكر تفاصيلها كاملة وأتذكر عناوينها، لأن نومن بعد ولت نومن أن بالفعل راه الذي لم ينفتح على الكتاب في الصغر والذي لم يعود على أن يقرأ وعلى أن يتواصل وعلى أن يعقد تلك العلاقة العشقية مع الحرف ومع اللغة ومع الكتاب، أنه لن يبلغ شيئا، وأنه لا يمكن أن يتقدم ولا يمكن أن معناها أن يبلغ في مسيرته شأوا. معناها بالفعل أراه، وهذا ما نعانيه اليوم، وهذه هي المشكلة اليوم. المشكلة اليوم أن التلميذ في الابتدائي يخرج وهو لم يقرأ كتابا، التلميذ في الابتدائي يخرج وهو لم يعود أو لم يعلم أن الكتاب هو الطريق إلى المعرفة، وأن الكتاب هو الطريق التي هو الرؤية التي بإمكانها أن تصنع منه شخصا قادرا على التعلم وشخصا قادرا على مواجهة العالم بصعوباته المختلفة وخاصة في مساره الدراسي. ثم بعد ذلك أعتقد في الثانوي توجهت علمي، ولكن سرعان ما انقلبت أدبيا عشقا في الكتاب. وتذكروا أني معناها السنة الأولى اللي هي اليوم معناها هو الرابعة. هو باش نذكر السعر ومش مثلا في شخصك انت بالذات، لكن في جيل كامل وقتها كان في علاقة اقول لك ذلك. معناها اني او التجربة هذه هي تجربة متاع جيل كامل، واتذكر ان جيل تخرجنا 5 اساتذة عربية وتوصلنا من ذلك الجيل، وكلهم خرجوا وكلهم تخرجوا وتو في مناصب وفي اساتذة ومعلمين الى غير ذلك. ونؤمن ان ذلك الفعل الذي كان لمعلمينا ولأساتذتنا وذلك الفعل الذي كان للكتاب كان له الأثر الطيب وكان له الأثر الجميل على مسارنا وعلى مسيرتنا وحتى على شخصياتنا، لأن اليوم ما لم أخلق من عدم، خلقت من رحم ذلك، من تلك القصة، من رحم ذلك الكتاب، ومن رحم ذلك الرجل الجميل الذي أجالسه كل حين، وتلك الشخصية البديعة التي أحفظ منها حرفا أو لغة أو التي أزيد منها لعقلي فكرة توجهني وتقومني وتفتح لك عوالم أخرى. أي معناها الكتاب راه ثقافة كاملة، الكتاب راه هو ليصنع الشخص، الكتاب هو الذي بإمكانه أن ينحت فيك ما عليه أنت اليوم. وإذا فرقت الكتاب فإنك فرقت عالمك وفرقت الدنيا وفرقت الإنسان بصراحة. هو الهدف من هذه الحصة اليوم على حكاية المطالعة، حبيت بالنسبة للعائلة كيفاش راهو ضروري معناها أن ينفتح الصغير على الكتاب مهما كانت الصفة، لكن كيفاش باش ينفتح على الكتاب هذه هي المشكلة. قبل ما نوصلوا للهدف حبيت نعرف أسباب بتو مثلا سي بشير قال اللي معناها فتحوا لي عوالم المطالعة هم الروم، قلت أنت ذكر معناها الأساتذة الفرنسيين اللي جوا في الفترة وقتها. بالنسبة لسي عمر قال معلمنا في ولا مدير المدرسه في معناها نقول احنا عربي تونسي معناها تونسي. اذا هني فما فعل كان يقوم به الاشخاص, فما فعل يقوم به المربي ساعتها لترغيبك في المطالعه, لترغيبك لتحبيبك في ذلك الكتاب. الفعل هذا شبيه ما عادش موجود, وفي انعدام هو وين وصلنا معناها, وشني الحلول هذه اللي يلزمنا نبحث عليها باش يكون الصغير تو في علاقه بالكتاب. لان بصراحه لو كان نحكي على التطور التكنولوجي, تطور التكنولوجي الغرب تطور اكثر منا معنا تكنولوجيا. اذا مش هذا السبب, مش على خاطر التلفزه, مش على خاطر التابلت, مش على خاطر البورتابل, مش على خاطر الانترنت. فعل القراءه هو ماهوش موجود. كيف نخلق هذا الفعل وشني يرى تاثيره كما قلت انت سي عمر, هو اللي كان الاثر الكبير ياسر ما في في الحركه الاكاديميه نتاعكم نقول احنا, ولا في تطوركم الاكاديمي, هو الفعل الاول في في في, في المطالعه. خلينا نتفقوا على قاعده اساسيه ان اليوم نعيشوا ازمه, وبالفعل أزمة خانقة جدا, وأزمة أعتقد معناها بصراحة مؤلمة جدا, أن الكتاب هو في الرفوف لا يلتفت إليه, وأن علاقتنا بالكتاب وعلاقة الأجيال الجيل هذا تحديدا بالكتاب راهي علاقة معدومة تماما, وأن علاقة الولي ولا الأسرة بمفهوم الكتاب وبثقافة الكتاب راهي منعدمة تماما. هذه القاعدة الموجودة تو, وحتى في تواصلنا مع الناس وفي تواصلنا مع في تجاربنا الخاصة والعامة والجمعياتية هذا وقفنا عليه وتأكدنا أن راه الكتاب انعدم تماما. في تجربة ذاتية أني حينما بحثت عن المكتبات المنزلية وين نجم نلقاها باش نمول بها بعض المكتبات, وجدتها في الناس في السبعينات والثمانينات وانتهى الأمر ثمك. الأجيال اللاحقة لا تجد في بيته كتابا, دونك الأسرة اللي عاشته هي أسرة لا تمتلك الكتاب وليس لها أي علاقة بالكتاب. نحب نربط مع السي البشير اللي مات قال لي طلب حذية معناه يسكن في سبل حد, قال لي طلب حذية وتفضل بحذية باش نوريك مكتبتي. معناه باش طلب حذية, ما قال لي حتى كلمة أخرى, قال لي باش نوريك مكتبتي. لكن نحكي على المكتب تاعك سي بشير, مكتبتك معناها وقت تقول لي مكتبتي معناها هذا العالم تاعي يعني. نعم, وهو العالم اللي انت عايش فيه. نعم. يعني لا يمكن لبحاث اطلاقا مهما كان طبيب مهندس استاذ لا يمكن ان لا يبحث. يعني منين تجيك المعلومة على أنك طبيب في العينين أو طبيب في السنين باش تفهم حاجة إلا قرأت بحوث أخرى. حتى الفلاح حتى العامل لا يمكن إطلاقا, وأنا أقول لا يمكن لطبيب أن يكون طبيبا أو أستاذ أن يكون أستاذا أو شخص أن يؤدي إلا إذا ما قرأ في اختصاصه وخارج اختصاصه. هذا يعني المكتبة ليست يعني اختيار, هي ليست اختيار وشخص يراه, هي ضرورة. يا انت قلت لي بكري ادوات ال قلت لي كيف التلفزه والانترنت وكذا, يا اخي ما كثرش من الدنمارك وسياد ما عندهم. اكبر ناس يقراوا اكثر ناس يقراوا كتب هي اوروبا الشماليه, فهمت, والامريكان والكل, والانترنت تدفع لك ملايين الكتب. تستطيع انت انك اما تخرج على البريموت وتقرا او تجيب ليزوز وتقرا, فهمت, مش لازم تشوف على الكمبيوتر اللي يوجد عينيك, فما دي ليزوز تو باش تقرا الكتاب. اما مشكلتنا ليست التكنولوجيا, اذا ليست التكنولوجيا مشكلتنا, مشكلتنا تخلف. خلنا نقولوا نشوفوا هل مشكله التخلف. اولا نبدا بحاجه وسي عمر يكمل, انا نبدا بالامور يعني مش مهمه, مش مهم انه كن نتصوروا العرب, احنا نتصوروا انها كحاجه زايده, ان القرايه مش هذه باش تكون طبيب, مش هذه باش تكون مهندس, مش هذه وراه ضيعة وقت. احيانا شنو بنتي انت شاده نزار قباني, ماشي في بالنا انه شنو لباس انت تتفسدي لي تقريب تقري نزار قباني. وكنا وفي ربما مرحله اخرى ما نعطوش للطفل القران, لان نقول الطفله لا امراه عوره ما نعطوهاش القران تقرا يقرا كان الراجل. يعني عندنا خوف من الكتاب لأننا مجتمع ربما نشوف فيها لأن مجتمع متخلف. المتخلف لا يريد أفكار الآخر, وبالتالي يأتي التعصب عند فكرة واحدة. منين جاتنا داعش؟ لأن اللي يقرؤون مساكن زواولة هذو مش بعد داعش, هذو ما جايين من الأحياء الشعبية ما قرأوا حتى شيء وما قرأوا حتى كتاب, وبالتالي عندهم الحقيقة الكبرى هي حقيقتهم, والحقائق الأخرى لا. تو أنا بحكمي أني ندرس في الأنتروبولوجيا, ما معنى الأنتروبولوجيا؟ هي أنك أنت تنسب الأمور فقط, يعني حر، يعني حقيقتي ليست حقيقة الآخر. منين بتجي حقيقتك ليست حقيقة الآخر؟ إما تشوف تعيش في تجارب أخرى، يعني أنت عشت في مجتمعات أخرى، أو تقرأ الكتاب باش تعرف مجتمعات أخرى وتولي تنسب. بالتالي يعني شعب لا ينسب إذن سيكون شعب متطرف، وشعب لا يقرأ سيكون شعب لا يستطيع أن يعمل. كيف تقولوا إحنا مونك دو كومبيتونس أو بختو مونك دو كومبيتونس؟ مش فقط لنغويستيكمون مونك دو كومبيتونس، مي سيونتيفيكمون مونك دو كومبيتونس، نقص الكفاءة. نعم. لكن حبيت سي بشير بربي حتى الناس لك معنا في اختصاصك أنت، علاش سيمة عربية هذه؟ علاش توصفنا بها حليل العرب معنا؟ علاش لا فقط للإشارة للتفاعل مع سي البشير، راهي نعيش لحظة تخلف في زمننا في العقود ولا في القرون التالية، وشهدت الحضارة العربية الإسلامية راهي فترات متاع نهوض وفترات تقدم وفترات تطور، وكانت مقترنة تلك الفترات بعلو شأن الكتاب والكتاب وعلو شأن الكتابة. ونتذكر العديد من الـ من الـ الـ الـ الـ الكتاب والمبدعين في ثقافتنا وفي حضارتنا اللي كان لهم الدور الفعال في ضرورة الدفع إلى ثقافة الكتاب، في ضرورة دفع الكتاب إلى الكتابة. نذكر جاحظ وتدعيما لفكرتك، راه عقلك ما يقوله هو، معناه العقل هو عقلك تضيفه إلى عقل غيرك، راه العقل القراءة هي إضافة تجربة جديدة، هي إضافة فكرة جديدة، هي انفتاح آخر، لأن العمر الإنسان قصير ولا يمكن له أن يستوعب هذا الكون ولا يمكن له أن يستوعب العالم ما لم ينفتح على تجارب الآخرين وما لم ينفتح على إبداعات الآخرين. لأن كل إبداع ينضاف للإنسان، كل كتاب ينضاف، هو فكرة جديدة تنضاف، هو رؤية أخرى تتوسع، هو عين أخرى على العالم تنفتح، وهكذا يتكون. فقط أردت أن أقوي ما أن نراه في حضارتنا العربية الإسلامية، التقاليد موجودة، ولكن أزمنة التخلف هي التي قطعت بيننا وبين ذلك الزمن المبدع معناها، وبين ذلك الزمن الإبداع الذي فيه تحرر العقل. لأن لحظة تحرر العقل هي لحظة تحرر الكتابة، هي لحظة تحرر اللغة، هي لحظة تحرر كل ما يمكن أن يفيد الإنسان وكل ما يمكن أن ينتج يعني الذات الإنسانية. المشكلة بالفعل في زمن الحاضر نعيش في أتعس لحظات التخلف، لأن بالفعل اقطعنا مع المقومات هذيك، اقطعنا حتى مع اللغة التي هي مقوم من مقومات وجودنا ومقوم من مقومات حضورنا الحضاري والإبداعي والثقافي إلى غير ذلك. هذا هو الإشكال معناه. هل هو بفعل خارجي ولا بفعل ذاتي؟ لا بفعل ذاتي، بفعل ذاتي، لأن بالله نأكدك، لأني نؤمن أن الأسرة هي الصمام الأمان الوحيد للابن معناه. هابنا من التكنولوجيا، لا تكنولوجيا لا، الأب والأم هما اللذان بإمكانهما أن يزرع إنسانا وبإمكانهما أن يوجه ذلك الطفل الصغير. معناها الأسرة هي المسؤول الأول على ما يحدث للطفل معناها. هي على معناها تفاعل معك هو القدوة. معناها الأب والأم أول حاجة ترغب الصغير، باش ديما كل مرة ناخذ نقطة من النقاط اللي تفاعلوا بها، أول حاجة ترغب الصغير في المطالعة هو أن يكون عنده قدوة، والقدوة شكون هو؟ هو الأب والابن. باكر تحكي لي على المكتبات العائلية والمكتبات في المنزلية اللي هي فقدناها، مش عارف معنا عندنا حاجة نعرفها في عائلاتنا، بيبليوتيك مثلا، تدخل الدار تلقى يقول لك هذيك بيبليوتيك، لكن ما تلقى فيها حتى كتاب، معناها من المغرفة للكياس الكيسان والتقاس اسمه، وتتسمى أن هي البيبليوتيك. هنا البيبليوتيك هي المكتبة، من المفروض أن فيها ما يدعو للقراءة، حتى وأن وضعت بعض الكتب فهي توضع للزينة، بعض الكتب للزينة اللي خاصة أنك المعاجم الكبيرة ولا نقول إحنا ما فما حاجات. المهم اللي حبيت أقوله نطلقه بالقدوة في العائلة اللي هي ما عادش موجودة تو عندنا في ما هو السبب، خاطر ما نحبش أن ننزل ندخل أسباب خارجية، ما تصورش فما أسباب خارجية، لأن السبب هو سبب من إحنا، معناه إحنا اللي معناه في يرجع لنا احنا، نقول احنا المسؤوليه نتحملها، المسؤوليه نتحملها احنا. لكن قلنا القدوه في العائله، كيفاش باش الاب والام يشجع صغيره على المطالعه؟ قلنا انه يكون هو قدوه، لكن الحاجه الثانيه انه يوفر زي مكتبه. يقول لي علي عندنا اتصال هاتفي. الو الو، صباح النور. صباح الفل، يعيشك معك مدام نوائل. مرحبا اختي نوائل. يا عايشك الله يخليك، نحييكم على البرنامج ياسر. يعيشك. وجو سويت خذ امبرسيوني بالشخصيات اللي جبتها، سي عمر وسي سي بشير. يعني لا معناها بالطبيعة انت غير، تفضلي مرحبا بيك. يعيشك بالله جبتونا موضوع معناه حساس ياسر. ممكن أنا مانيش باش نحكي على الأجيال اللي تعدى عليها الترام كما نقولوا معادي سيئ معناه تعودوا إنهم ما يقروش وما يطلعوش، باش نحكي على جيلنا تو جيل صغارنا كيفاش باش نبني فيه الساس من الأول باش يحب المطالعة. إذا كان كما كنت تحكي أنت تو ما فهمش قدوة أني كنت استغرش مطالع راجلي طالع ويحب المطالعة لتو، لكن كيف يطالع؟ يطالع في البيرو مثلا في الدار عندنا مكتبة، ما عمره ما راني صغيري شاد كتاب ونقرأ في الدار تولينا حتى التكنولوجيا راي اخذت منا برشا أخويا تو بس نقرأ كتاب آخر كتاب قريت على البورتابل بي دي اف يعطيك صحة البي دي اف ويرحم والدينا اللي خلق البي دي اف معناه يصب بي دي اف ويقرأ. ولا عندي مشكله راه اختي نوال حكيت البي دي اف لانه العلاقه مع الورقه راه ما يعوضها حتى شيء. هذه اللي يمكن بعد ان شاء الله باش نحكي عليها. اما حبيت نبدا بك نوال اختي باش نسالك سؤال بسيط جدا. كي انت كيف راجلك وقت اللي تعاملتوا مع الكتاب بحضور صغاركم وصل شاركوا كتب ولا نعم ما انا وصلوش شاركوا الكتاب شاركوا الكتاب وصلوش النهار شوف يعني عندي سنة ثانية ابتدائي وعندي سنة خامسة ابتدائي معناها كانوا القصص شرينا شرينا شرينا كما تحكي انت نقولهم مقطعين وصلنا تقرا قصة نعطيك دينار وصل هو يطلب الدينار قبل القصة لأن طريقة غلط ايه لأن طريقة غلطة حتى احنا معناتها كيفاش انا اكزيجي فما اكزيجونس ليه معناها طريقتنا غلطة نعترف خاطر حطيناها يلزم تقرا. عندي ولدي الكبير سنة خامسة ابتدائي يقول وصل لي يقول لي علاش الكتاب مادامي اني على الانترنت عندي الموسوعة الفلانية العلمية نسمع فيها كل يوم مانيش مضطر باش نسمع كتاب. تو هو الخوار كاش في الجيل اللي باش يخرج تو راه في الوالدين في نحني ضغط الحياة لم تبدأ تخدم وتجري تروح تدخل ديريكت في الكوجينة يبدأ عندها نود متاع تمارين يلزمها تكمل مع صغارها البرنامج المدرسي اللي في بشير مبكر يحكي اللي تحت شجرة أنا بوباير لا يرحمه كان معلم زيتوني وعشتها كيفاش نقعد تحت شجرة في المدرسة ونقرأ قصص تو البرنامج المدرسي قبل كان خالي من ضغوط الدروس تدارك بما يسمى اليوتيوب تو البرنامج المدرسي يبدا الولي يجري مع الهوس نتاع التميز مع الهوس نتاع 19 معدل اللي معناها مع ياسر بالرسمي نحكي في حاجات راه خطيره برشا في المدرسه ولت ما عادش نجمو نلقوا وقت لقاعه المراجعه حتى قاعه المراجعه ما عادش موجوده في مدارسنا الابتدائيه صحيح خويا ولا صحيح ما عادش موجوده قاعه المراجعه ولت معناها كانها حاجه ماهيش ضرورية حتى طرف الصغار. توليتيود اش معناها تلميذ في الابتدائي يقرا سنة خامسة ابتدائي يروح يقرأ يخرج من الثمانية يروح السبعة والثمانية متاع الليل اش باش يخرج أينشتاين ماهوش باش يخرج أينشتاين شخصيا أحمل الأولياء في المسألة هذه فيما يتعلق بالدروس التدارك لكن دروس التدارك ما تجبدنا عليها باش ناخذها باش نخصصلها إن شاء الله حصة خاصة ونشوف المختصين فيها. لكن حبيت نكمل معك مع المطالعة أختي نوال في عائلتك في علاقتك بصغارك تو نتصور أنك معناها ما لقيتيش حل في أنهم هم يبدو من عشاق الكتاب نقول إحنا أني في عائلتي تو بما أني أنا دخلت على خطر عامل لي معناها كيستيون ده تو كيستيون كبير برشا في حياتي أني تو باش نحاول نعمل روتين في الدار روتين كيما نفطر كيما نشرب قهوتنا كل يوم نحب نعمل قصة في الأسبوع وكتاب في الأسبوع يكمل نقروه كل واحد يحكي شنو قريت الأسبوع ذاك أني باش نسلم معناها باش نحاول راي صحيح هي صعيبة البداية أما معناتها باش نحاول نعمل روتين في داري باش ننقذ ما يمكن انقاذه وراه بالرسمي باش يخرج جيل اب فهمت فيها صحيح اجيل تافهه اجيل ما تعرفش الكتاب اجيل مفصل ما تعرفش الجاحظ يضحكوا شكون هو الجاحظ يا ديني معناتها راه ساعات يعطوك كلمه تبقى بيت خويا المطالعه راهي حاجه باهيه برشا وما تقدرش نوصلها واللي ساهم فيها هو حتى السيستم راه يساهم النظام قاعد مساهم في الحكايه هذه بكري تحكي على التفاهه انت اعلاميا ولت التفاهه هي الشعار الاول الحاجه الاخرى الزاده حتى في المطالعه ماهيش فماش سياسه الدوله فماش منهجيه في التعامل مع الشيء هذا هو اللي خلانا يمكن نتخلفه وخاصه في معناه في احنا مش نحكوا على تونس ومش نحكوا على جهتنا خاصه في قبلي اختي نوال شكرا جزيلا تفضلي لحظه تفضلي راني كل ما هو سياسي سامحيني انا والاختي راهو قص الهاتف وشكرا لك وبلاش باش تحدثوا في السياسه راه مش على حكايه سياسي ولا حاجه. باش نخرجوا في فاصل موسيقي قصير ثم نعود. رجعنا لكم في برنامج الفاميليا على موقعنا راديو نوزاوا افوانات وعلى الموجة 100.9. اليوم موضوعنا هو المطالعة داخل العائلة، كيفاش نشدوا نرجعوا صغارنا المطالعة ولا كيفاش نطالعوا. إذا كان عرفنا اللي ربع التوانسة ربع التوانسة ما قروا حتى كتاب في حياتهم، هذه مشكلة. من الحاجات الأخرى ولا سيعمر ولا سيبشير معناها ساعات حتى بس نحكي مع بعض الأصدقاء ولا يقول لي إيه آخر كتاب، معناها ولد حاجة وآخر كتاب قريته والله يتذكر مرة في الباك ولا كذا، آخر كتاب قريته في والله إيش تنقولك أنت وين قديش لي الواحد كتاب معاش لقيله حتى وقت. معناها ساعات يجيبوا في أسباب واهية في تعامل تعاملنا مع الكتاب، وحنا نسين اللي هو راه تعاملنا مع الكتاب هو بداية النهضة، هو اللي ينهض بالبلاد، هو اللي ينهض بالشخص أصل في حد ذاته، هو السر التطور ولا سر التقدم، حتى وان كان لمسألة شخصية، معناها شخص وحدك كان انت باش تطور كما قال سي بشير بكري، مش ممكن يكون اي انسان في مجاله ما يقراش راه مش ممكن يتطور مهما كان هذا الشخص، راه مش بالضروره بكري سي بشير قال، معناها في اي مجال كنت صناعي حرفي في اي مجال كنت بدون قراءه مش ممكن تتطور. باش نواصلوا حديث بتاعنا في هذا المجال، المسألة قلنا مهيش جينية، معناها مش في معناها في معناها مش قدرنا أن نكون احنا معناها ما نطلعوش، المسألة ترجع بالأساس لذواتنا احنا، المسألة الشخصية علاش ما نطلعوش. بكري يمكن حكيت شوي قلت فما سياسة دولة زي يمكن مش معناها هي غير نقول سياسة دولة، معناها احنا كلنا كمواطنين كذا ولا توجهنا الى عدم المطالعة. مثلا والله سي عمر ولا سي بشير، ايرلندا، في ايرلندا اللي ما يلقوش عنده في ده كتاب ولا يقرا، ولحد الان هم معناها عنده حاجة مش عادية، معناها يمشي يشوفوا لباس، معناها أكيد لو عنده حاجة خلل، عند فما خلل معين يحاولوا يسألوا إن شاء الله بركة لباس، إن شاء الله ما عندك، اللي عندهم علاقتهم بالكتاب علاقة أخرى تتجاوز، وهذاك علاش يمكن معناها الدول هذيك متطورة مش لسبب تطورها التكنولوجي لكن لسبب معناها علاقتها المتطورة بالكتاب. بالكتاب أولا، مش عارف توافقوني في هذا ولا سي عمر. أكيد جدا سي زياد، وهذا أمر لا شك فيه معنا، ولكن الإشكال وين؟ الإشكال أن إحني كعرب في اللحظة الراهنة على الأقل أتحدث نعيش وهم كبير ياسر، هو وهم التقدم والتطور في المستوى التكنولوجي إلى غير ذلك، ولكن أراه التلميذ عندنا ولا الإنسان عندنا ماهوش إنسان رقمي تماما، راه تم فجوة كبيرة بين المفاهيم، معناها وقت اللي يعتقد إنسان أن يقرأ على الفيسبوك ولا أن يتواصل مع الفيسبوك ولا شبكات التواصل الاجتماعي بشتى صنوفها بشتى كلام اللي هو ولا مواكب راه مش صحيح، راه مش صحيح معناها، لأن التلميذ راه ولا الإنسان ماهوش رقمي، لأن الرقمي راه حاجة أخرى تماما، راه الرقمي هي ضرب من ضروب الإفادة، وهي ضرب من ضروب التواصل مع العالم مع الكون في مستوى معرفة وفي مستوى رؤى وفي مستوى إلى غير ذلك. إحنا الإشكال أن هذاي أراه طريق مسدود، لأن بالفعل هو إضاعة الوقت، حتى في بعض الدراسات حضرت مسابقة تحدي القراءة العربي لذلك، تم واحد إماراتي المشرف على المسابقة عملوا معناها إحصائية، الإنسان العربي تقريبا يقضي بين 6 و8 سوايع على شبكات التواصل، في حين أنه بإمكانه أن يقرأ كتابا ب50 صفحة في ساعتين، معناها وقتها قال لنا لا عذرة أن التلميذ لا يقرأ وأن الإنسان لا يقرأ، لأن بإمكانه أن يقرأ بحكم أن الوقت موجود. هذا أولا. اثنين، أراه الإشكال الآخر الذي نعانيه أن بالفعل أشرت إلى ذلك وأشار حتى السيد بشير بكري، أراه خلي نحكو على سياسة الدولة، خلوا نحكو على القرار في برمته السياسية والثقافية إلى غير ذلك. للأسف الشديد نحن نعيش في ظل دولة لا تقدر هذا الشأن، لا تقدر الشأن الثقافي ولا تقدر الشأن الأدبي أو لا تقدر الشأن الكتاب بصفة عامة، لأن أقل الميزانيات ترصد، أقل المكتبات غير موجودة أو تكاد تكون معدومة سواء في المدن الكبرى، المكتبات العمومية أتحدث، الفضاءات المشجعة على القراءة والمشجعة على الكتاب والمشجعة على التواصل إلى غير ذلك، حتى تحبيب اللغة أصلاً، معناها هنالك في لساننا، في برامجنا، في إعلامنا، في صحفنا، في شارعنا، في اليافطات المعلقة في كل الشوارع إلى غير ذلك، نجد هنالك لغة هجينة هي التي تربى عليها الإنسان الصغير، هي التي يقرأها، وهي التي تعوده على أن يؤمن بأن تلك اللغة هي لغته، مما ينشئ منه إنسانا هجينا، إنسانا بين هذا وهذا، لا يعرف من أين هو آت ولا يعرف أين هو ذاهب إلى غير ذلك، لأن اللي يفتقد لغته راه يفتقد كل شيء، يفتقد علاقته بالعالم ويفتقد علاقته بذاته ويفتقد علاقته بالكون تماما. وأستعيد كلمة أولى انفتحت عليها الأرض من السماء وهي اقرأ. أول كلمة نزلت من السماء هي اقرأ. وكيف لأمة اقرأ ألا تقرأ؟ ونؤمن أن القراءة راهي مسؤولية شرعية، مسؤولية أخلاقية، مسؤولية ثقافية، ومسؤولية معناها إنسانية كاملة. كيف لأمة لا تقرأ بإمكانها أن تتطور وبإمكانها أن تتقدم؟ صحيح. المشكلة نعيش في وهم، اللحظة الراهنة نعيش في وهم كبير، وهم بصراحة دخلت فيه العديد من العوامل وساهم فيه الإنسان في حد ذاته، حتى الإنسان راه مساهم الذاتي معناه. حتى بكنا نحكو على الدولة ونحكو كذا، حتى في تغير المجتمع ولا تغير سياسة الدولة بعد الثورة، بفعل الثورة تلاحظ أنها يسيري هي جت الثورة، هل رفقتها ثورة ثقافية؟ تلقى أنه ما رفقتها ثورة ثقافية. الحاجة الأخرى يسيري قبل كان فما كيف ما نقول قيود على الكتاب، قيود على الكاتب، قيود على الكلمة، على الفكر. باه تو هاو فماش قيود، وين الفكر؟ تبقى حائر تو مثلا 8 سنين. لكن نقول لك قال واحد، قال لك تجي تقول معنا تسأل تو مواطن في تونس، تسأل تقول له عندكم الشاعر كبير في تونس، طول تمشي لابو قاسم الشابي مباشرة، يمشي لابو قاسم الشابي. كاتب أديب، أديب أكثرهم يمشي لمحمود المسعدي، يجي المسعدي يحبس في المسعدي. فهم معناها ألو ألو ألو على السلامة. مرحبا سيد مهدي. مرحبا بك. عايشك زياد، وتحية لضيوفك الكرام. عايشك، مرحبا بك سيد مهدي. بهربي حبيت معناها نلتمس من سيد البشير أنه يكون حاضر معك في كل حلقة السبت، لخاطر معناه ما شاء الله عليه ونستفيد منه برشا. فهمتني؟ هذاك طلب كمستمع معنا للحصة متاعك. والله أنا ماذا بي يروا معايا كل يوم كل ساعة، لكن ماك عارف لي مشاغل هو وعندنا مشاغل معناها نقول احنا أكاديمية ذاك عليش. أيوة. وبالنسبة لموضوع المطالعة هو موضوع معناها كبير برشا. آخر كتاب قريته ماتي؟ آخر كتاب قريته صافي سعيد. عام قديش؟ تو لا لا عام قديش؟ أنا رن شاركت في المكتبة العمومية وقريت معناها كل 10 أيام نهز كتاب معناها. معناها ما زلت على علاقة بالكتاب في طبعا طبعا طبعا كتاب. حاجة أخرى باش نقولك، راه المربي، مربي خاصة في تعليم الابتدائي ولا تعليم الثانوي عنده دور كبير باش يرسخ ثقافة المطالعة. فهمتني؟ كيفاش معناها فرض معناها في الأول الصغير ما يعرفش مصلحته، تبدأ بشكل فروض معناها يجيب لك كتب ولا يعطيك عناوين، تمشي للمكتبة العمومية تلخص الكتب هذوكم وتجيبهم شخصيات والإطار الزماني والإطار المكاني وكل شيء. من بعد لأن أنت تولي تتعود وحدك معنا. فهمتني؟ على الكتاب. أما إحنا لا، الولي يوجه ولده معناه ويأخذ له كتب ويطالبه بالحاجة ذي، ولا زاد معناها تشوف البرنامج التربوي والمربي معناها قاعدين يرجع بالتوالي. ديجا معناها المجتمع ما وصل للدرجة ذي، كان مربي ما عادش بالمستوى اللي كانوا عليه المربين اللي قرونا احنا وانتم معناها والاجيال السابقه. انا نشوف ان المربي عنده دور كبير باش يغرس ثقافه المطالعه في المجتمع. بالله مهدي حبيت نسالك في علاقتك بالمكتبه العموميه في قبلي ما به، بالنسبه معناها وفره الكتاب، موجود الكتاب ولا معناها تحس والله موجود؟ العناوين لا لا ماهوش موجود، مش موجود معناه. تلقى عناوين، فمش عناوين كبيره معناه، فما روايات وفما فهمتني. معناه تبحث عليه انت ما تلقاش، ما فماش حاجه سبلي، ما فماش عناوين معناها كثير اهتمامك. فماش مؤخرا جابوا حاجات لصافي سعيد، حاجات هي البلاصه الوحيده اللي ما تلقاش فيها ازدحام على فكره راه العموميه. تلقى معناه ديجا يفرح وهم كيشوفوا واحد جابش معناه يفرح ويقولوا كل واحد هاي منا تفضل منا. فهمتني؟ البلاصة الوحيدة يمكن فيهاش ازدحام وفيها حد شيء، رغم أن الاشتراك سنة كاملة 15%. هي دينار و500 هذيك الإشكالية. أما كما قلت لك معناها حتى المكتبة العمومية مقصرة في العناوين. فهمتني؟ ما فماش معناها مش عارف على ما فماش طلب، دونك ما فماش اجتهاد. المهم ميرا و معناها هم مقصرين شوي في مش عارف مع الوزارة وزارة الثقافة. يعني هم تابعين وزارة الثقافة. كما قلت لك معنا فماش عناوين كبيرة فماش وفما برشا حاجات تجيبش تاخذها يقول لك لا هذا مرجع ما نجمش نمدهولك معنا. فهمتني؟ تو كما أنا نخدم مثلا ما نجمش نجي نوع ثلاثة ولا أربع سوايع ولا ستين قاعد في المكتبة نقرأ فيه. فهمت كيفاش؟ كما قلت لك سي زياد في الأخر معناها راهو باش ما نطولش عليك. هذا نداء للولي اللي يحب مثلاً اللي حارس على ولده باش يقرأ مثال واللي حارس على ولده باش يعمل طور واللي حارس راهو يلزم الولد كي يبدأ صغير يلزم نوجهوه للحاجات الباهية للسبور وللموسيقى والمطالعة راهي من أحسن الحاجات اللي توجه لها صغيرك على خاطر منذ المطالعة باش يكون باهي في القراية باش يكون يعرف برشا حاجات ونتفكر وقتها احنا صغار ونقر وكم كليلة ودمنا قريتها ثلاثة مرات وانا في السادسة ابتدائي ما فاهم منها شيء واخذها على أساس شخصيات معنى حيوانات واخذها كحكاية حلو من بعد معنى في الثالثة والرابعة ثانوي عودت قريتها الرابعة والخامسة باش بديت نفهم اللي حاجات الأخرى كما يقول بشير معنى أقرأ ومن بعد تو تفهم قراية الثانية ولا السنديباد مثلا تقرأ تبدأ عايش معاه فك الجزيرة وعايش فهمتني معناها ديما مساج للمربي وللولي مجاه ربي وجهه صغاركم للمطالعة وشكرا ليك عايشك أخوي مهدي مرة أخرى لسي البشير مجاه ربي يكون حاضر معنا وراه المساحة ضيقة ساعة صحيح صحيح معناها في برنامج هو أزرق هو طبعا أعطوني الوحيد في الإذاعة اللي تسمع معنا أعطوني إشارة للوقت الوقت أزيفة وإن شاء الله وري بصراحة حرد على كيفاش الوقت جري ما فهمتش كيفاش يجي الوقت لا يجري هو ساعة ما زلت تعمل مع حوار شيق معكم مع سيد بشير واحد تجاوفة شكرا شكرا شكرا والله فما نقطة جديدة على حكاية المكتبة العمومية بالنسبة للمكتبة مكتبات على الرغم أن في تونس أنا تعتبر أكبر شبكة مكتبات في أفريقيا أكبر شبكة مكتبات لكن معدل 0.7 كتاب لكل مواطن اللي هي راهو مش شوي بركة أكثر شوي لكن في قبلي الحق موجودة المكتبات موجودة المكتبات فهم المكتبة المتنقلة لكن قالت الإشكال هي في علاقتنا بالمكتبة هذه علاقتنا فما إشكال في علاقتنا بها توفر العناوين ولا مش توفر هذيك ترجع ديما هم عندهم مشكلة فما إشكال آخر أشار للسيد المتدخل وهو أن كل المكتبات عندنا غير محينة غير محينة مكتبات السبعينات الثمانينات التسعينات مش مواكبة لعصرها مش مواكبة لأن الأجيال تتغير ولأن العناوين تتبدل ولأن الثقافات قاعدة تتطور وقاعدة تنمو إلى غير ذلك ولكن ديما المكتبة العمومية وقت تدخلها تحس أن بالفعل حابسة في زمن ما في سنة ما في جيل ما وهذا إشكال بصراحة ربما يعود للوزارة الثقافة ربما ويمكن يرجع حتى لقلة حركتنا حركة المواطن في تعامل أكيد جدا مع المكتبة لأن هي رب دينار وخمسمائة معناها عام كامل باشتراك دينار وخمسمائة وتتجهز الكتب معناها مرتين تقريبا زوج كتب كل 15 يوم سي البشير جبدنا نقطة بالمهدي في حكاية في علاقته بالمكتبة بكر تراش حكيت لنا على المكتبات في باريس معناها طريقة كيفاش تحل معناها أنا حبيت نقول نشكرها مهدي كثر خيره نشكر أيضا نوال أنا نحب نقول شيء اسمحني وبعدها نجاوب لا خذ راحتك أول مسؤول على هذا التخلف هي الإرادة السياسية يعني كل العالم ليس فنلندا بركة ولا أوروبا الشمالية كل العالم الآن العالم المتقدم يعني حتى المغرب تلقى مكتبات في المدرسة الابتدائية مكتبات في المدرسة الثانوية مكتبات كبرى في الجامعة مكتبات في هذا مسؤول عليه من؟ مسؤول من يسير الحي بالتالي أهل السياسة هم أول مسؤول بالدرجة الأولى على هذا التخلف وأنا غضبان عليها المشكلة بالقدا يعني ما نقولوش البابا والأم أول مشكلة خلينا نقولوا إيش قاعدين تعملوا هو وزير لما يجيبش يقول جملتين عليه يا رسول الله أنت وزير ما تجيبش يقول جملتين في البرلمان جملتين متولين باللغة الفرنسية غير قادر كدير بالإنجليزية وغيره غير ربما واحد ولا اثنين جاي من برا هو على فكرة حتى بالعربية عنده مشكلة حتى بالعربية أي أما حبيت نقول لك المسألة الأولى هي مسألة مؤسساتية إرادة الإرادة السياسية بعدها إرادة سياسية التي منذ القديم القديم كانت منذ يعني ما تحبش السجال وما تحبش الإنسان يوعي وكل شيء، جابت إنسان لا يقرأ، هل لا يقرأ يحب الآن، شوف الكونترادوكس، شوف البارادوكس، يحب ولده ينجح يكون طبيب ومهندس، لكن أممته ما يقريش ما يعطيش الكتب وينفق فلوسه لتجار، تجار هذوما اللي يحبوا هات وقري لك ولدك تون يعني الربح السريع وتون موصلة والكل. هي مشكلة كبيرة الآن، أن يجب نوعي إحنا كمجتمع مدني، يا أخي ما تحبش تخدم الحاكم، أنا نخدمه بالسيف، المجتمع المدني يضغط. قال بكري سي عمر أن هنتيكة يعني مكتبة هنتيكة هكت لا تلبي أبسط الأشياء، عنده حق ما يمشيش الطالب، عنده حق الأستاذ بالله كيف تحبني نقرأ أنا كتلميذ وقت الكلام اللي يتكلم في العربية خشب خشب ما يتقريش شوك يعني ما تحبش يقرأ يعني إلا نزار قباني، أما خلك تلقاه نزار قباني والله تفاعل يعني ثلاثة أربعة تفاعلا مع حديثك. كل مرة نقرأ نور الدين العلوي هو كاتب معروف كتاب، قال بنتي رجعت من المدرسة، رجعت من الإعدادية، قال جايبة معها كتاب في ترغيب المطالعة معناها، قال الكتاب قريت به ريم لأن كنت في الثانوي معناها، كتاب حليمة اللي العروس المدني قال لي هل رسول الله قالت هي نفسها معناها نفس العناوين الكتب اللي قريب به البابا معناها تقرأ به بيقرأ به الصغير تو معناها، فماش عملية تحييد كما قلت بكر سي زياد اسمحني رو حتى في تاريخ تربيتنا كذبوا علينا، قالوا أحسن شاعر شابي وأحسن أديب المسعدي، ما لا كذبة هذه يعني، لا قالوا شكسبير، لا قالوا موليير، لا قالوا حتى واحد من الأكابر العالم ما قالوا، يعني فما أكذوبة تاريخ فلسفي في الكل ليس في التاريخ بركة يعني، ومشي في بالهم الناس أنا المسعدي أحسن حاجة، هو ما قراحت شيء هو لأنه ما نجم يقول هذا، يعني ما نيش مفتوحين للعالم كتب العالم، ما نيش مفتوحين عن منذ القديم إلى الآن، فهمت أنت أنت أنت في الأزمة الجامعة الآن يا سيدي، أعطيني لي سوسيولوج لي زونتروبولوج كونتومبوران اجوردي، مدهم لي تلقى يقول لك ابن خلدون، تناوب ابن خلدون يا ولدي تلي 600 عام مات، فهمت؟ والآن اللي يكتبوا الأمريكان الآن، أولا نحن نتكلم إنجليزية مشكلتنا زاد هاي أزمة، ولا نتكلم فرنسية، والكل علم الكل موجود في اللغات الألمانية والفرنسوية والإنجليزية والكل، يعني الكوارث اللي باش نجيبوها هذه أكبر كارثة، يجب أن يتحرك السياسي، أو إن لم يتحرك السياسي المجتمع المدني يجب يتحرك في النقطة هنا. هو المواطنين يتحركوا في المجال هذا اللي هو يفرضوا الشيء هذا. أيوة. بالإضافة اللي قالت البشير وبالفعل أتفق معه تماما أن القرار قرار سياسي، وأن إذا لم يتحرك ذلك القرار السياسي وإذا لم يتحرك ذلك البيت السياسي إنتاجا لرؤية وطنية بإمكانها أن تكون إلى جانب الإنسان في المستوى الثقافي، لابد أن يتحرك المجتمع المدني بالفعل، وهي اللحظة، لأن نؤمن أن المجتمع المدني راه ماهوش قوة اقتراح بركة، هو قوة فعل. وهنا سأشير إلى تجربة قامت بها جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها، قلنا اش نترقبوا، جرينا وراء مكتبة عمومية ما ثماش في نويل تحديدا معناها، مشينا أنتجنا مكتبة وسعينا ودرنا مكتبة، مكتبة فيها 1600 عنوان، مكتبة مفتوحة للجميع من ابتدائي إلى ثانوي. هل وقع التفاعل معكم في المسألة؟ وقع التفاعل برؤية مدنية السياسة مدنية كانت التجربة ناجحة جدا، وكانت ودرنا في المنازل ودرنا في المكتبات الخاصة ودرنا إلى غير ذلك، والناس كل كانت، واكتشفت أن هنالك ثروة كبرى في مستوى الكتب مخفية في المنازل، قلت لك متاع السبعينات والثمانينات ويمكن حتى الستينات إلى غير ذلك، هنالك العديد من الثروات الكتب بإمكانها أن تستثمر، بإمكانها أن تستغل، ثم هنالك اشتغال على هذا الجيل الجديد، وكان هنالك قسم كبير من المكتب هو مخصص للأطفال ومخصص لأبناء الابتدائي، ثم بناء على المشروع هذا في جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها قررنا في مشروع ربما يكون حالما جدا، ولكن لا يمكن أن نقول أنه مستحيل، في كل قرية لابد أن تركز هنالك مكتبة بمجهود جمعياتي، وان شاء الله سي البشير نتعاونوا في القرى نتاع سوق لحد، في القرى نتاع دوز، في القرى نتاع قبلي، وان شاء الله نتعاونوا وان شاء الله بالفعل، لان المساله يسيره اذا وجدت العزيمه ووجد الاجتهاد. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه، وساكلمك بصفتي مسؤولا في المندوبيه الجهويه للتربيه، رئيس مصحف التدريس والتكوين ومشرف ومنسق في مستوى تحسين النتائج بالفعل، وقالها سي البشير، ولكن هي في صميم الموضوع، ان راه إذا لم نركز في كل مدرسة ابتدائية مكتبة نوات مكتبة، لا يمكن أن ننتج جيلا قارئا، لا يمكن، لأن من ثمك تبدأ العملية ومن هنالك ينشأ الزرع معناه. لذلك أنتجنا مشروع ونعتقده أنه حالم وأنه ضخم، ولكن بدينا في المسار فيه، وبحول الله الأسبوع القادم ستؤسس 20 مدرسة ابتدائية بنوات مكتبة مدرسية، وسيستمر المشروع إلى أن يعمم في آخر هذه السنة الدراسية على 83 مدرسة ابتدائية تقريبا معناها، لأن هذا هو العمل الصحيح، وهذا هو، لأن إذا ترقبنا القرار السياسي وإذا ترقبنا الدولة تأكد جدا أن سنبقى عقودا ونحن نترقب من ليس في ذهنه التفكير في هذا الجيل والتفكير، لأن ما هماش الجيل هذا وين ماشي وين منين جاي وإلى غير ذلك، هذه أشياء أعتقد في اللحظة الراهنة لا تعني السياسي. لذلك ولابد أن نضغط على هذا السياسي في سبيل أن يتجه هذا الاتجاه، ولكن المجتمع المدني لابد أن يبقى مؤمنا بإمكانياتي الفعلي، ولا بد أن يسعى في سبيل أن يحقق هذا الأمر حتى وإن كان حلما كما قلنا، ولكن يبقى حلم جميل ويبقى الإرادة موجودة ويبقى العزيمة موجودة، وإن شاء الله خطوة خطوة نجم نزرع في الجهة هذه ما يمكن أن يحبب الكتابة لهذا الإنسان، ونزرع فكرة أن لا نتطور إلا بالمطالعة. أكيد جدا، أكيد. وخاصة بعلاقتنا بالورقة، خطر بكرة البي دي اف فيه مشكلة يمكن نطرحها بعد، خطر حكوا فيها العلماء تول مسألة بتاع علاقتك بالكلمة الإلكترونية وعلاقتك بالورقة أصلا في حد ذاته راهو فما علاقة وجدانية عاطفية، علاقة أخرى تحس معرفها إحساس آخر أقوى. حبيت أقول في الثورة قاعد يحسبوا معناها بعد الثورة قداش من قبضة تحرقت، قداش من محكمة، قداش كذا، قداش من أساس، قداش من مؤسسة تحرقت، لم تمس أي مكتبة في تونس، ما تمسش حتى مكتبة. عاد يحكي هذا اللي قال هي فرحتني الحمد لله ما تمسش المكتبات، معناها ما شاء الله ما تحرقت حتى حاجة لا مكتبة لا حتى شيء. قال لكن أنا بينت لي اللي هي رأي لا تعني حتى شيء بالنسبة للناس. كيما المكتبة الأمريكية زاد وقت لقاعك الغزو تاع يقال بين قوسين غزوة السفارة، معناها كيفاش كيف دخلوا على السفارة من بين الحاجات اللي اسمها، قالوا راهو لم يمس أي كتاب في المكتبة الأمريكية بما فيها المراجع النادرة. أما المراجع النادرة ما تمستش اللي قالت الملاحظة معناها بينما الآخرون حينما يغزون بلادنا أول ما الآثار والمكتبات وإلى غير ذلك، أول حاجة تهز بنا هو الكتاب، هو الفكر. عندكش كلمة سي بشير في الأخير، في آخر هذه أنا ربما نناقشك حويجة بسرعة الموضوع ما تعرف شيء في قضية الوسائل الجديدة. أنا نناقشك شوية. أنا بالنسبة لي أنا مع سي عمر، لأن قال بكري إحنا يا ريت لكان عندنا مجتمع قادرين على الرقمي. نحن منش قادرين على الرقمي لأن الرقمي جميل جدا. أنا الآن قلت ليش عندي مكتبتي، أنا قلت لك باش تجي تشوف 7000 و8000 كتاب فاش قام اليوم بالرقمي عندي كل شيء. لكن من يقرأ في الرقمي؟ يعني نأخذ مثال بسيط ابتدائي كما نوال بكري تكلم وعندها أولادها، يكفي أنه بالتليفون متاعه يحفظ 20 أغنية أنجليزية مثلاً. سيكون يتكلم أنجليزية جيدة، يكفي أغاني بس وهي نوع من المطالعة يعني جيد جدا. لكن من يحفظها؟ يعني رغم أنهم يدخلوا برونشي، هم ما همش برونشي، ليريت لكنهم برونشي، لكنهم برونشي يبف بغلي لك. هو إن شاء الله في حصة قادمة، هو سي بشير بكري قال لي احبس فم، قال لي ما عادش تتحرك من الموضوع هذا، لأنه هو موضوع اللي أم المعارك اللي يلزم يتحدث فيها الإنسان. قلت له إن شاء الله نرجع له مرة أخرى، خاصة في ترغيب الطفل اللي في المطالعة. لكن حبيت على حكاية الورق بالنسبه للورقي بالنسبه للورقي راه فما حاله اخرى، مش لاني رافض الاخر، لكن فما حاله اخرى يعيش الانسان مع الورق اللي قلت لك يحكوا فيها بمساله وجدانيه ومساله معناها احكوا عليها بطريقه اخرى. المهم سي عمر رشعنا فقط نريد ان اريد ان اختم بامر هو ان وهذه مقتنع بها في بعض الدراسات الى غير ذلك، انه لا يمكن ان نتحسن في اللغات الاخرى ما لم نتحسن في لغتنا. الذي لم يستوعب لغته والذي لا يمكن ان يكون قادرا على ان يتكلم لغته لا يمكن ان يكون قادرا على حفظ لغه الاخرين. ساعات حتى في الاخبار سي عمرو نسمع كلمه راح تطلع منها تسمعها غلطه وتمشي معناها في تمشي يقولوا احلي في ولا الدارجه معناها ولا الدارجه ولا الدارجه والاعلام مشكله اخرى الشيء. لا لا. في الختام ارجو ان نكون قدمنا الاضافه وما كناش ثقال عليكم في الساعه هذه، ونوعدكم في الحصص الجايه باش نتحدثوا على مواضيع مختلفه ونتلولوها من زوايا مختلفه، ولو ان موضوع المره الجايه هو حاضر ان شاء الله. معايا اختصاصي في علم النفس، اختصاصي في علم النفس، باش نتحدثوا على العلاقات الزوجيه والمشاكل الزوجيه وكيف ندير مشاكلنا الزوجيه. هذا كل من اجل حياه افضل لعائلتنا. متشوق ياسر للقائكم والحديث على كل ما يهمنا في عائلتنا، مواضيع مختلفه ومهمه في انتظاركم. نحييكم، السلام عليكم، خليكم على خير، وملتقانا في حصص قادمه. شكرا سي بشير، شكرا سي عمر.